مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. في تدمر الأبطال صالت أصدنا، تبغي الهلاك لجمرة الأوغاد وتسعر الهيجاء في أرض العداء لتعيد عزا غابرا ببلادي. في تدمر الأبطال صالت أصدنا، تبغي الهلاك لجمرة الأوغاد وتسعر الهيجاء في أرض العداء لتعيد عزا غابرا ببلادي. يا دولة الإسلام قومي وانحري أعناقهم لتجددي أمجادي، ردي صيال الكافرين بأرضنا كري عليهم كرة الأجداد. يا دولة الإسلام قومي وانحري أعناقهم لتجددي أمجادي، ردي صيال الكافرين بأرضنا كري عليهم كرة الأجداد. فرت جيوش الكافرين كأنها حمر تلاقي صولة الأساد، فتخبطت أرتالهم لا تهتدي سبل النجاة ولا الطريق الهادي. فرت جيوش الكافرين كأنها حمر تلاقي صولة الأساد، فتخبطت أرتالهم لا تهتدي سبل النجاة ولا الطريق الهادي. فترقبي يا حمص نور خلافة، إن على الأبواب نور بادي، ودمشق كلا ما نسينا عهدنا يا طلعة الأبطال والأمجاد. فترقبي يا حمص نور خلافة، إن على الأبواب نور بادي، ودمشق كلا ما نسينا عهدنا يا طلعة الأبطال والأمجاد. يا إخوة الإسلام هيا رددوا فرحا من الآيات والإنشاد، ولتسمعوا الأكوان تكبيرا على في كل سهل بل بكل بلادي. في تدمر الأبطال صالت أصدنا، تبغي الهلاك لجمرة الأوغاد وتسعر الهيجاء في أرض العداء لتعيد عزا غابرا ببلادي. في تدمر الأبطال صالت أصدنا، تبغي الهلاك لجمرة الأوغاد وتسعر الهيجاء في أرض العداء لتعيد عزا غابرا ببلادي.